يكون الله بالزبط على لا إله إلا الله. هذا يقول في أسماء معرفة ليس هو الخاص. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه الكلمة التي كان موقع بها. إن شاء الله نتوصل في هذا الأمر عند الله. كل لا تفي معنى أن يقرأ الطاغوت بإذن الله وقد استنزل هذا الغرض الوثقى لم يصل. ثم هو الغرض المصلي شيخ محمد المقبولات في الإنساء قال: وهذا من أعظم ما يبين مع لا إله إلا الله. فإنه لم يجعل التوفيق عليها عاصمة للدنيا بل ولا معرفة معناها مع وجودها بل ولا تتغرى بذلك بل ولا تنظر إلى يد الله وحده لا شريك له بل يحرم من ومن حتى وجود ذلك الكفر من بعض فإن شكت أو توهت لم يحكم مال ولد فيا لها من سلف نهجها ويا لها من بلدان ما هو وحجر ما قطع من فاقده. هذا الدور من مشكل المواضع التي تبقى من مشكل المواضع التي يحتاج بها اهل البدع على تكفير الأمم المسلمين المسؤول عليه أو التوقف في الحكم بالإسلام لما علم الإسلام ولم يظهر منه يمال على الكفر. وإشكال هذا الكلام أنه جعل دراسة الدولة المالية توافق إلى توافق كان في سياره جعل معها امورا اخرى فجعل معها الكفر من روعه الدنيا التي اخرجت بهذه الكلمه ويعرف معناها ويقر ولا يرى من دون الله ولا يشك ولا يتوقف. وهذه كلها امور لا يدل عليها وكلام الشيخ محمد هنا نعمل ان هذا الكلام كان يقوله في حق من قال لا اله الا الله ولا تختلف في حق من قال لا اله الا الله وهكذا كان هذا المنطق من مواضع الاسلام. فكان هؤلاء الشيخ محمد اليوم ويقوم عليه بالفتح ويصرون على ان مجرد قول لا اله الا الله اعتمادها بالكفر يصرون على ان هذا احسن من الله والدين. ففي هذا الكلام هكذا ان هذا الكلام كان يقول من قال هذه الكلمه واختلف واطال عليه المسلم واطال عليه الى ان المسلم. قلت ان شاء الله الرحمن وهذا هو الشرط المصحح من قول لا اله الا الله. فلا يصح قولها بدون ذلك الخمس يعني هذه الامور الخمسه للعباره مصححه لقول لا اله الا الله. هل نقول لو يفصل مصححه لك يوم القيامه ان ينتكر يوم القيامه فذهب الى بلد ولا سر ان فصل أنها لا يصح إسلام الإنسان حتى يأتيها وأن ذلك أن الإنسان من أجل كل البقاء أمور قلبية قلبية ونحن نقول أنها إلى مقبل الناس أسبوع وجرح ولكن صار له من الله تبارك وتعالى. الأمور الخامسة هو الرجوع اللي هي الترفض اللي هو يقول هذه الكلمة أبد نعم نعم هذه الكلمة العمل كما ذلك عليه الإقرار اللي يضر معناه الكفر ما يعرف من دون ذلك قال تعالى قال المتحدث لا تكون به ويكون به دين لله وقال

ثم يقدمونها لهم عن الناس. أوعدهم أن هذا الذهاب سيكون في ظاهر عصير لهم عبادة الرسالة التي أعطونا أيضاً. أما الكتاب من اليهود والنصارى فكثير منهم أو بعضهم يقول إليه الله مع أنهم يكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. في رؤية الأول من أهل الكتاب لابد لهم من أمر الرسالة أنهم يكتبون أهل الكتاب عن أنظار الدين عن أنظار الشريعة. وهذا ليس الأصل. بعد الصلاة دعا الناس إلى هذه الكلمة، دعا عبادة الإسلام، دعا عباد النار مجوس، دعا الكتاب إلى معاصي المدينة اليهود، ودعا أيضا إلى النصارى، وأرسل إلى الله إلى العراق كما هو في هذه الكلمة. فالأصل أن الرجل في الإسلام يقول شهادة، ولا يكون منه مسيرة مع العباد إلا بسبب، إلا بسبب معين أنا أذكر في المعبد. قال الله أيضا خصاص رحمة المال والجنس المقبل إليه الله تعبيرا عن الإبادة التي يريدها. كان المقبل إليه الله إذا استشهد بالإيمان. وأما قال بذلك المشرك العرب وقال الأوزاع أما غيرهم ممن يكتب التوحيد فلا يكتب في أصلته مقبل إليه الله إذا كان يقول في الكفر إن ذهب الفكره هي ان يقول لنا محمد رسول الله يريد ان يدخل الاسلام تقبل منه اذا اصبح مسلما بشرط ان يكون على دوام الاسلام اللي هو يقول بمعنى هو يتبرع من كل دين في سوره الاسلام يكفر بكل دين وهو واقف في كفر الاسلام ويلتزم الاجمال التزام مجمع به بالإسلام. طيب لو تصورت أن شخص يقول هذه الكلمة مع إتيان لناقض من رواقب الإسلام كان يقول لي الله وإني أنا لم أعبد لا يكفر النبي عليه الصلاة والسلام بل لابد أن أتقي ويبقوا أنه فرض بأن محمدا صلى الله عليه وسلم وصلى الله بعض الناس يقول لي محمد رسول الله ويقولون ولكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم عرف وليس هذا هذا القول من هذه الشريفين ويقول ان محمدا رسول الى الناس كافه او الى العالمين وهكذا فرد الانسان في الشريفين وكذب بمعلوم من الدين المطوع ان وصل ان تقول الملائكه او ملك الملائكه وقال المؤمن لا بد مع هذا من الايمان بجميع المسائل بها الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايه من المبين وما جئت به. وقال شيخ الاسلام لما سمع عن كتاب التلقاء ورد شيخ الاسلام الغرض منه ان هو يبين ان الانسان اذا قال اليه الله محمد رسول الله ودخل في دين الاسلام سبب الدم العصر عصر الدم والدم ولكن هذا العصر لا ضوابط لا شروط فلا بد ان يلتزم بشروطها فان اخذ البعض شروطها سقط عن هذا العصر ولا نساء على ذلك بان بعض العرب على عهد النبي عليه السلام بعضهم بعض العرب امتنع من هذه الزكاه متأولا وقال ان الزكاه دون ردها من بعض السلام فلما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام لم يرديها من احد من الناس وبعض العرب كانت يعني كذب تدعى من الاسلام فقال لهم الصحابه مع انهم يقول اليه الله ويقولون الاسلام ولكن هو امتنع عن شعيره من شعر الاسلام لا شعيره كريم في زيد فقال له الصحابه رضي الله عنهم. قال شيخ الاسلام لما سئل عن قتال التقاطع التقاطع اللي يسال عنه شيخ الاسلام هؤلاء كان منهم من دخل في الاسلام كان بعضهم دخل في الاسلام او وقف في الشهادتين أفعال النساء وكان يكون بعض الزوجين. فقال كل طائفة المنجمعة عن مجال شرائع النساء أو ظاهرة من هؤلاء القوم الأولين أنهم يجب أن يكون حتى يلتزموا شرائع بمعنى لابد أن يلتزم المسلمون بشرائع الإسلام. لو في طائفة من الطوائف امتنع عن الشريعة من شعائر الإسلام ومن شرائع الإسلام وكان له قوة ومنع يقاتلوا منها على المسلمين فهؤلاء يقاتلوا منها يقاتلوا منها فورا وكما عن القتال وصفة ايه؟ نظرة القتل يعني يقاتلوا هاو على ضد المسلم وقتلوا يبقى كده عرسوا القتال زيادة يبقى عايز يقول ان عرسوا القتال لها شكل. فبعض الناس يتصور ان هو مجرد ما كان يجيب الوقت خلاص سر القتال العصمة ولا يقدر هذه العصمة بايه؟ بحاجة. وإن كان مع ذلك ما تقيم بالشافعية وملتزمين بعض الشرائع كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم من الزكاة وعلى هذا القول قرأت الفقهاء بعدها. الفقهاء اللي لو في جماعة من جماعة أو طائفة من الطوائف امتنع عن شريعة من شرائع الإسلام أن للإيمان أن نقاتل حتى وإن كان ينطقون الشهادتين حتى وإن كان يلتزمون بعض الشرائع. قال أيهما طائفة امتنع عن بعض الصلوات بوفق الله أو صيام أو حج أو امتثال تحريم الإيمان أو الأموال أو الطاقة أو ليس أو نكاح بواد المحال أو عن امتثال صلاة الكفار أو ذلك من امتثال واجبات الدين والمحرمات التي لا عذر لأحد في جمهوريها أو تركها. الوقت شرط أنه امتنع عن سلام الشرائع ولكن لا عذر له في الامتنان. فإن جعل الوقت من جهة التعويض عامة وعامة ويقام عليه الحج قال التي حكم رواها من جهود فإن الطائفة من الثاني عام الطائفة الثاني عام عن شريعة عن شرائع الإسلام تقاتل عليها وإن كانت مطوطة بها ممكن يقر أن الزكاة فرض ولكن يمتنع عن أدائها يقر أن الصلاة فرض يمتنعون عن أدائها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قالوا هؤلاء من المحققين ليسوا من ذات الحوار بل هم خارجون عن الإسلام انتهى. هم خارجون عن الإسلام يقصد خارجون عن شرائع الإسلام يعني هذا الكلام من شيخ الإسلام ليس تفسيرا له وإلا فبيت الكلام يقول ممتنعكم عن اتباع شرائع الاسلام. وهذا يبقى خارج عن الاسلام اي خارج عن بعض شرائع الاسلام وليس كثيرا تقريبا من هذا. فالقصه يعني الحديث على عهد اصحاب البعض من بعض القبائل ولا عقل تتبع عن الإسلام بعضهم التابع من الصلاح وبعضهم امتنع عن أداء الزكاة فسمي هذا كله بقتال المرتدين تغيير كما قال النووي اللي سمي هذا كله بقتال المرتدين ولكن في طوائف لم يرتدوا انما كانوا مسلمين وكانوا يقررون مثلا الكفار او ينكرون ولكن كان الحضارة العربية قد أو العوز إلى أن تستخدم الشرائع بعد كان مفهوم الحجاب. فالصحابة قاتلوا مرتدين قتال الكفار مش كده؟ قاتلوا مهنع الزكاة بما يسمى قتال الدولة قتال الدولة. عشان الإسلام كان الواقع يقول إن هؤلاء قتالهم قتال طائفة معتادة من القتال، معناها القتال لما يكون قتال الكفار، واللي فيه ده رأي يبدا بقتالهم، ويكون يجوز كفاية سنهم، أسيرين، يزفق على رجليهم إلى غير ذلك، ويصلح على ربانهم ويسألهم. قتال الكفار، قتال البغاة، والجراب والقياس من طوائف المسلمين تدخلوا على الإمام على إمام العرب ليه تأويل له منع من شرطة في منع الكفارة وليه تأويل معين خرج وجود خلع لا تسمي يسمون العلم في اللغة الأهل باء المنع الإمام فهؤلاء لهم الآن أولا الإمام العرب ينزل شكايات المعاملات يشوفوا مخالفين يزيل شكاياته يعني ينظروا ويزيل الظلم ان هم خرجوا من المسجد ثم بعد ذلك لو اصابوا يفاجئوا ثلاثه قتالهم ليس من قتال الكفار يعني لبس حال المعروف لبس حال الاموال والاعراض لا ينتهي الزعاله الجنوبيه لا يقتل اسيرهم لا يقتل التعظيم يعني ممكن لهم ضوابط القتال لا ضوابط القتال ايه؟ الكفار دول بقى الخارجون عن شرائع الاسلام دي الطريقه السادسه بين قتال الكفار وبين قتال مين؟ البغض. والموضوع على نفس الطريق عن طريق الانتخابات اللي بتوصل الفقهاء قتال قواعد المنتجه عن شرائع عن شرائع الاسلام او الخارجين عن شرائع الاسلام. ويعترفون ويقتلون بعض شرائع الاسلام ومع ذلك يكون بدون قتالهم. يبقى هنا العصر القتال هو ايه؟ ان انا اشوف ضوابط. ضوابط العصر هو ايه؟ اللي هو قول مثبت للحديث. ومبدا مقابل الناس حتى كل اله الا الله. وبارك الله قالوا عصر من دماءهم ولو قال ايه؟ بحق. حق اله الا الله في اتجاه صراع الاسلام. قال قولوا حسابكم على الله اي على الله تبارك وتعالى اي هو تبارك وتعالى الذي جعل الحساب بين يشهد الانسان في الشهر ان كان صادقا جزاه بجنات النعيم ان كان موفقا عجبا وكذلك واما في الدنيا فالحكم على الله فعشان الكلام ده كله ولا كلام في الاشكال ظاهره كده كل اشكال الشهور زياده على الله ولكن أصبح قال في الدنيا حكم على ايه؟ على الظهر حكم على الظهر فمن أدى بالتوحيد ولم يأتي من المزيد الظاهرة والتزم من شرائع الإسلام نزل الكف عنه نزل الكف عنه فمن أدى الدنيا أخرى جيدة آخر الباب قبل قبل شرح الترجمة. فبيقولوا من أكل التوحيد من أكل التوحيد هو إيه؟ النطق بالشهادتين وهكذا ولم يأكل من التوحيد ظاهرة والتزم بشرائع الإسلام ونزل الكف عنه. هذا كلام حسن لا مزيد عليه. كل ما أفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر من روعه مما يعبدون من دون الله بل يريد ان يعصى كما هناك كما بدا عن الله تعالى في الوقت الاحمر. قوله شكرا لترجمه مع هذا الباب قلت يعني هذه تقديم الوفاء باب تفسير التقليد والشهاده لا اله الا الله. فكل شرح هذه الترجمه مال عليك الابواب يعني الابواب اللي جايه كلها في كتاب التقليد كلها بتشرح ايه؟ هي عباره عن تفسير لا اله الا الله، عباره عن تفسير كلمه الدين في التوحيد. وذلك ان مبدا من الابواب فيه ما يريد التوحيد والتوحيد مع لا اله الا الله، فيه ايضا بيان اشياء كثيره من الشرك الاصغر والاكبر، وما يوصل الى ذلك الغلو والبدع مما تطلب من مضمون لا اله الا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا اله الا الله وما دلت عليه من وضعوا بها من الشرك. المعرفه الاقوى من الشرك يعرف ما وقعه منه من الشرك الاكبر كمنهج التوحيد واما الاصغر فانما بنفس المبادئ كمنهج المبادئ والواحد الفقه والمعرفه بوسائل الشرك والنهي عنه اشتد بقى معظم الروايات التي تدلنا على مسائل التشبيه. لو اللي جاء كيرى ما بين انواع من الشرك الاكبر، ما يذكر انواع من الشرك الاكبر، وما بين انواع من الشرك الاصغر، وما بين وسائل والذرائع في الشرك. لو انت قلت تعرف ان الشرك الاكبر هيعرف به الزهد والحقوق في الشرك الاكبر. والوسائل لما بدات تدل على المانع عن هذه الوسائل، فبالتالي الغايات اللي ممكن تعامل مع هذه الوسائل اجلها اعظم حرم من هذه الوسائل. فان الاجتماع الرسمي يقول لهم السنين الكبيره المتواصله التي تقوم فيها ايضا بدلاله التوحيد اثبات الصفات وتنزيه الله تعالى عن غايات الجلال كل ما يعارض سنين الكبيره تدل على انه من المحظوظات ويشترطون في الإسلام شروط يبدأ شرح الشعر. وبعدين أول تطور في الحكم الإسلام لمن ظاهره الإسلام حتى يتبين أنه مسلم ولا غير مسلم. ويسمدون بكلمة الإسلام. ويشوف المهم على الأهل في هذا الموضوع. قال الإمام الميزة التوقف بين عاصمة الدين والله احنا ممكن نضيف كلمة أو خير هنا كلمة بعض ونعلم الغيران عشان يتفهم الشيخ محمد وده فعلا مقصود إن شاء الله. هو اللي هو كان بيقول ده الكلام من تاب وقت كلام إلى الله ويفعل نقطة من مواقف الإسلام والإيمان أقطع عليه من خمسة أقطع عليه من فكان محتاجون عليه بأدوات مقيمة إليه الله وكلها إليه إلى الله لا تعصي الدم المال على الجوارح ليس بيتها كذلك إلا بالتزام بالتزام حقها يعني شروط وضوابط. احنا ممكن نقول في نوع الناس على التوافق بين عاصمه الدين والبلد على الدوام. ويثبت بها العصمه ابتداء. لما يقول يا الله سبب العصمه. الدوام هي العصمه لها شروط اخرى. انه يلتزم احكام الاسلام والشرع الاسلامي. بدل ما بعثت معنا مع رمضان. بل ولا تكفروا بالله بل ولا تكفروا ولا تكفروا لا يملك الله وحده لا شريك له بل لا يحكم خير وزن اعتقدون الى ذلك اعتقدون في رغبه من سنك فان شك او توقف ان يحكم بل ودم يا له من سنك اعظمها واجلها ويا له من بيان ما اوضحها وحفظها ما استطاع عليه الناس يعني كلام توفيق منه رب تنسوا هكذا ان الناس تتوفر وقت التناقض من المواقف. وهؤلاء ينكرون عليهم كثيرا بعدما اقوم عليهم بالتنشيط. وكان اللي قالوا لنا لو انت كان شخص رقم شهر فقال ان هو زعم خمسه شروط مصححه لا اله الا الله من التوافق ومن العلم ومن الاقرار ومن الكفر والعمل بدين الله ومن عدم لا اله الا الله ومن عدم الشك وعدم التوافق وعن قام هذه الامور كلها امور قلبيه يعني ان شك وقاف لا زي ما شك وقاف لا مرات بل لا يمكن مع الله عز وجل يعني بدات ان هذه الفقره على هذه الاعراض وعلى كل يجب مثل هذه المسائل فيما يتعلق بالتفكير او الحب الاكثر من التفصيل والتوضيح بحيث ان يجب ان تسير الجماعات التفكير وقت ونرجع تقديم السلاح مثل هذا الإبتدائي. شكل الإسلام يعني وقت الكلام في هذا الفقرة في مقال في كتاب كشف الشبهات يقول ومراد هؤلاء الجهة فبالذات عليكم بالنفس في هذه الفقرة أناسا بأعينهم ما تخطرش عموم المسلمين يقول في كشف الشبهات ومراد هؤلاء الجهة كان بينهم دون موضوع السلال وإقامة الحكم أنهم قالها إليه إلى الله لا يقصد ولا يقتل ولو فعل ما فعل. بعض السيدة في فترة الانتظار قال هذه الكلمة لو فعل ما فعل لا يقصد ولا يقتل. طيب هذا هو ثلاثة أمور نتكلم عنها. الموضوع يكون لا يقتل حصل خلاص موضوع اعتقاد الاسلام او التفكير هذا هنزيله هنذكر نبذه مختصره بما يثبت به حكم الاسلام كيف يثبت حكم الاسلام ونذكرها بشكل مختصر. الامر الثاني الايه الاولى اولئك الذين يتقون اولئك الذين يتقون يتقون لربهم توسيلا هنذكر فيها ايضا نبذه مختصره عن التوسل عن التوسل على اعتقاد الشرك. الامر الثالث قوله في ايه القران في ايه قوله عليه السلام من القوم ما تعبدون هنقف وقفه مع قضايا البراء والبراء والبراء هنقف وقفه مع قضايا البراء والبراء يعني كده تاخد ثلاث قضايا. القضيه الاولى ما يكفي فيه حكم الاسلام. القضيه الثانيه التوسل. القضيه الثالثه الولاء والايه والبراءة. وفي قضية واقعة اللي هي الحكم اللي بين الأمر والله في إن شاء الله إننا نقدر في آخر الكتاب إن في بابات لبابين في آخر الكتاب مختص مسألة الحكم والرأي من أنزل الله. هنذكر خلال هذه المسألة في المسألة إن شاء الله. المسألة الأولى احنا خلصنا الباب وذكرنا القواعد فيه الناس في الايام فرقتها الابتدائي وذكرنا المواضيع المشكله اللي ممكن تصيرها وقلنا ازاي نفهمها. طب في بعض اول هي صوت الطبيب والشد فيها ليس الاسباب التي اخبرت ولكن في حق المريض لم يعني يذكرها بالتفصيل او شيء من التفصيل فاذكرها به بنوع من التفصيل المناسب للمسألة اللي هي قليل التوسل وغلاء الرواء وما يدخل به حكم الدين هذه السنة الموضوع اتفضل هي لها مراجع يعني قليل التوسل مثلا هتلاقيها قليل التوسل بالشكل الباقي في كتاب الشكل الجميل او القاعده السليمه في التوسل والمسيحه وغلاء الرواء لها مراجع تفصيليه هنا مثل كل ربع الأسلاف في مجال معادلات الشريعة في علامة كل ما يجب أن يكون الإسلام حتى يجب وصفة في نادي الأطراف من الأطراف في رأس الكتاب وما يصير به كيف المسلم ترجمة الكتاب وما يصير به كيف المسلم والواقع عند الآن الفقر أي هذا الأمر مقصود هذا الأمر مفروض بالنسبة للروايات في حكم الإسلام يحدث الإسلام عندنا طبعا عندنا الإنسان أو شخص إما أن يكون معروف الكفر أو معلوم من الإسلام أو غير معلوم كفر الإسلام مش احتمال كذلك إما يكون كافر معلوم أو يكون مسلم معلوم الإسلام أو أن يكون شخص مبهم إحنا مش عارفين هو كافر ولا إيه ولا مسلم بالنسبة للمعلوم الإسلام مش هنتكلم عن إيه خلاص هنتكلم عن إيه على شخص إما معلوم كفر وعايز يدخل في الإسلام كيف يكون والله وأحيانا يقدر في بعض المواقف شخص أنت لا تعرف هو كافر ولا مسلم كيف تتعامل معه؟ أولا غير معلوم غير معلوم الكفر اللي هو معلوم الكفر معلوم الكفر يسكن حكم الإسلام ده بثلاثة أمور منها أمر متفق عليه اللي هو موقف الشهادة موقف الشهادة وأمر آخر مطلق على الأيضا الولادة لأبوي المسلمين. الأمر الثالث استخباب العلم اللي هي الصلاة اللي هي الصلاة. بعد كده عندك حاجة استخباب الإسلام النصف الشهدين الولادة لأبوي المسلمين هم يحاملها. الأمر الثالث الصلاة. النصف الشهدين والولادة لأبوي المسلمين ده مطلق على العلم. أنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل على الإسلام، أما الصلاة أخرى، هل يدخل في الإسلام ولا لا؟ ونقول إن شاء الله رحمة الله. نعم. قال بلس رحمه الله ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد قبول الإسلام الشهادة التي فقط ويعصر منه الكتاب ويجعله مسلما فقد أنكر على أسامة الزيد قتلاه لمقال بيداه الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيد عليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاء الإسلام ثم إنه يلزم الصلاة والزكاة لذلك هذا الرأي يقول لنا عقول كثير الضوء أن الصلاة كان يقبل من كل من كان في الإسلام الشافعي فقط وقال أيضا إن كلمتين الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما إذا دخل الإسلام أقام صلاة الزكاة وقام شرائع الإسلام فلو من المسلمين عليهم أعاد المسلمين من أقل شيء من هذه الأركان إن كان جماعة أو جماعة قوتي هي أنصار والمهدية أدلة صريحة أدلة صريحة وابن رشد حكم هذا المعلوم الدين بالضرورة فما أقل من الإجماع أقل من إيه؟ المهدية أقل من أقل من كل أحد يعرف هو طيب إلى أول حاجة أقول في الشهادتين مع القدرة على الدين القادر على المخ لابد أن يأتي في الشهادتين طيب إن لم يكن قادرا على المخ مثال أو آخر مثلا أشخاص أو كان يعلم ولو لم يكن الشهادتين فبيقول أن الكناية عنهما تقوم مكانهما ماذا يحسن أقول في الشهادتين الكناية عنهما تقوم ما كان له هذا كلام مات في الدين في كتاب في كتاب المنطق اللي هو مشروف كتاب من الأوطان في باب بلصير كتاب المسلمة واحتج في حديث المعارة بالعنومة قال أعصى الصلاة صلى الله عليه وسلم قال المريد يا بيت البيبة العلم الإسلام فلن يسلم أن يكون أسلم أعصى سليم هؤلاء الضراء قال بلد فأرد أن تكون في الإسلام فجعل القرون صلاة من صلاة الصادق عند العرب اللي لا تهديه ما تهديه الآخر فهم لما أردوا الجيش المسلمين أرادوا أن يعيقوا النار المسلمين فقالوا صلاة من صلاة فجعل الخالد يقتل ويأسر فلم قال اللهم إني أمر إليك المصنع خالد تبرر هذا الفعل وبعث إليه المسلمين لماذا؟ لأنه من هذا الفعل ظاهر منهم أسلم ولكن هم أعانوا على قتل أنفسهم لأن أقاموا من أظهر من المشركين. نحن قلنا هم حول أقرب صلاة صلاة ويريدون الإسلام الظاهر من كلامهم للإسلام. ماشي ما قلنا ده معروف الأخص هيكتب عليكم مثلا في الاشاره اللي بيصلي فبالك بما يدل عن الاسلام ماذا يحسن الذي يعرف هذه الكلمه الثانية عن صلاته في حديث اخر اصلا من ذلك حديث الجاري فلما قال لها اي من الله قال تسلم قال من انا قال انت مسلم قال اعطيتك اني انما كيف عرف ذلك هي اضاءت السماء وانت الصوبه هي معنى ذلك الا الله فكانت تعرف أحد هذه الجنين ولكن إن كان يعرف ويقدر على قومه وامتنع عن قومه ووجهته من ظاهرة مرفوضة سنية ولا تنفع دي الاتصال ده كلام شهدان في نوع الأمم كلام شهد الإسلام أن من طارد المخ الشهدين مع القدر عليهم فإنه كافر في الدنيا والآخرة ظاهرة وهي وباطنة دي على ذلك مثلا قصة أبي لا يقول وحدانية إلا قال الله كفر الإسلام ثم يصبع مع قبول جميع الأحكام أو غير يلتزم. وإن كان مكرم الوحدانية منكرا مبدلا إلينا لم يقبل الإسلام حتى تمنع ذلك محمدا ورسول الله جميعا أفضل أو يقرأ بكل دين قال جميع الإسلام. وإن كان الحكم بجهود فاضل أو السباحة المحرمة لم يصح الإسلام حتى يأتي للشهادتين ويرجع عن معتقده له. ويستحق أن يمتحن من مجادل الأسباب للإيمان بالبعث. لا يستحق ولا يجب. ولكن تقول الدراسة لا كان هذا أن يقبل من كل من جاء الإسلام يقبل إليه يشهد فيه. وكان على عهد النبي وزن وسنة وما نجوز كان موجود اليهود كان موجود النصارى كان موجود الوحي الذي يقول راسه من الله ولا تعالى ولم يسمع عنه صلى الله عليه وسلم انه طار من هؤلاء غير كل اليهود يشهد. ولكن يقول النطق الشهادتين لا حكم في الاسلام الظاهر اللي يقولها ثلاث احكام المسلمين عرف الدم والنار والاحكام في سلطه الاحكام الظاهره فلا بد ان يقام بهذه الكلمه من الامور الظاهره يعدل فعلا على الامام الاسلام لو قرر نعم من حاجه او من قول او فعل ما يدل على عدم توحيد الاسلام ولكن لا بد ان يقام بخلاف ذلك. طبعا من البدع المعصوم ان البعض بعض الطوائف وبعض الجماعات تقبل من ناحيه قبل الاسلام مش حتى يعني كافر لا حتى المسلم لابد ان يمتحن يمتحن حتى ذلك الوقت يشوف عليه قبل او يمتحن بعض المسلمين وبلد بعض الطوائف تجعل كل عن شخصيه معينه في المسلمين اللي هو مثلا الجبراء والدعاء او الحكيم الحاكم اللي هو مثلا فيمتحن الناس لما تناظره يقول لك لا بس العرب على عهد النبي عليه السلام كانوا يعرفون معنى ايه بيت فلما يجي العرب يقول له ايه بيت الله فاضل ان عارف ايه عارف معنى ولكن الان الناس لا يعرفون معنى ايه بيت فلا بد ان يمتحنوهم في معنى ليله بيت هذا هذا الكلام كان طويل مبين لماذا؟ لأن عهد النبي عليه السلام كان موجود العرب موجود الفارسي موجود الرومي موجود الحارس موجود المجلس العربي والمجلس الليبي العرب فكان يقبل من كل هؤلاء ايه؟ يعني سمعت قصه هرقل لما ارسل اي قائد اسد تسلم وهرقل من قصه العرب وكان بيحتاج مهاجرين ولكن لو قلت هذه الكلمه الافضل منه مين؟ لبعض السنه فالعرب كانوا يعرفون المعنى المهم إن هو خلاص يقوم بعباده الاصنام ويعبد الله ولكن لا يعرفون التفاصيل ايه؟ والنعم بدليل ان حاتم علي بن حاتم القصه اتهم احبابه وملوك احبابه بدون الله قال لك اخذوني احبابه ولكن ولم يعلم ان من معاني اله الا الله افراد دول الحكم واليهود والمسلمين بل انا اخذ من الشباب بعد هذه الابواب ما يذكر قصة ذات أمواق قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أمواق كما لهم ذات أمواق والصحابة لم يعلموا أن هذا بمعنى لا إله إلا الله من تفاصيل لا إله إلا الله فالحجة والسريعة أن العرب كانت تعرف معنى لا إله إلا الله والناس اللي كانت تعرف معناها هذا كلام صحيح العرب كان يعرف معنى الإيمان وكثير من يجهل كثير من تفاصيل لا إله إلا الله ولما بدع عنه. الامر الثاني يجوز به الاسلام يجوز به الاسلام الولايه لابوي مسلمين احدهم. ماشي كده؟ الحديث المراد الله عنه كل موجود يقبل على الاهتمام موجود في تجربة عارضة فابواه المولاة او النصران او المجوسات. الى اخر الحديث. المبدا اللي تبعه الله طلب عليه كتاب من فقط قال لا تدع الكفر لأبويه الكفر ولمن أسلم من أمة الإسلام وصحة الإسلام من أمة الإسلام ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأبوين إذا كانا مسلمين كان أولادهما مسلمين. بعض استشهد أن أقول الدعوي الكفر لا بد أحكام الإسلام ظاهرة، أحكام الإسلام ظاهرة، يعني حصل حرب حرب مسلمة الفرق تأثروا طفل صغير مثلا كان أبواه مسلمين كيف العمل؟ يسترق ولا يأسير ولا غير كل هذا أبواه مسلمين هو إيه؟ هو مسلم هيعامل معاملة إيه؟ معاملة المسلمين مره هنا أهم كان يقول بأن حكم الإسلام يعني فيأخذ به الإنسان أحكام الإسلام الظاهرة في الدنيا وضعت فنقول إن الطفل الصغير لو عندنا هو البلوغ فلا بد أن يأتي بشهادة دون البلوغ هو تبع لوالده أو لأحسنه أبيه رقم أبو نصف العلوم مثلا غير مسلمة أو العكس كان أبوان مسلم كافر وأسلمت الأم فنقول إن الطفل هذا أحسن أبوين أحسن من الإدمان الإسلام يعرف ولا يعرف عليه فرقم الطفل كان أبوه مجوسي أو وثني وأم وثني مصرية ولا يومين إلى حكم حكم إيه؟ أحسن الأديان بشكل الأديان المصرية أحسن من إيه؟ من المسيح أو من المسيح. وطبعاً الحكم المضطرد بين المسلمين على مر العصور إن الطفل الصغير الموجود بين المسلمين إذا كبر وبلغ ما يفضل منه الجد في الشهادة هو مسلم لهذا الأمر فيستمر معه من الإسلام. الأمر الثالث اللي جاز به حكم الإسلام هي الصلاة. وده كان خلاف من العلم، كان خلاف من العلم، خلاف قوي يعني بعضهم يجعل الصلاة الإسلام في باب الحرب دون الإسلام. يقول لك الواحد اللي بيصلي في باب الحرب لا يصلي إلا كان إيه؟ مسلم. اللي بيصلي في باب الإسلام ومعرفة كافر وممكن يصلي قال لك بيحتمل إيه؟ النفاق مثلا. المهم يعني في خلاف ورأي كذلك يقول إن الصلاة الصلاة على صفات من أقل العلم أنها يرسل بها حكم الإسلام يرسل بها حكم الإسلام الظلم في الدنيا. الدليل يرسل لما بعث إلى تسعة بعث سرية فاعتصم إلى مصر اعتصم الناس من السجون فأسرع فيه الفرق بعث سنة إلى خمس عام فاعتصم الناس من السجون فأسرع فيه الفرق فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بنص معه فقال أنا بريء من كل مسلم أقوم من الله فوق من المشركين. قال رسول الله قال لا براءة ما رواه منها. يبقى هؤلاء لا تحسينهم ولا يقول إليه لهم فاعتصموا بالسجود يعرفون أن الصلاة من الإسلام فسجدوا فقتلهم بعض الصحابة فنبع السلام بعث له بنص الدين لأن الحكم منهم له بدينه في الإسلام. يبقى هنقول إن في الظاهر لو صلى يقتل له بالإسلام في الظاهر، أما بينه وبين الله فلا بد أن يكون أن يأتي بشهادتين مع وجود الضوابط الأخرى إحنا ذكرناها إلى قبل ذلك. بعض العلم يضيف إلى ذلك قول كل ما جعله المسلم وصار به كافرا إن أقر به كافر صار مسلما. يعني مثلا لو المسلم جعل أن الخمر حرام مثلا وهذا معلوم به بالضرورة وأن هذا كفر لكن الخمر حرام فبقول لك لو كافر أقر أن الخمر حرام مسلم هذا كان صحيح. يبقى احنا نقول الناس بحكم الإسلام به إن علم كفر مثل الشهادتين الولاد الأول يمكن أن يقع عليهما الصلاة على الصحيح بداخل السائل هيرجع كده بقى مثلا إن شخص غير معلوم الكفر وغير معلوم الإسلام ده ممكن أتعامل معه بما يسمى المعاملة بالقرابة المعاملة بالإيه؟ بالقرابة ماذا؟ كيف؟ إنسان أظهر شعيرة من شعائر الإسلام ويعامل بمقتضى الأرض. مثلا واحد بقى شايف مصحف في البيت، بلد مثلا من بلاد الكفر، المصدر ده هتعرفوا تختار ايه؟ لا اقدر احمل مصحف احتمال يكون مصحف ايه؟ غير مسلم. ولكن الظاهر ان لا يحمل مصحف الا ايه؟ الا مسلم. انسان اقطع عليك من اجل الاسلام وانت لا تعلم حقيقه دينه فيعامل بمقدم ايه؟ ما اظهر. انسان تسمى باسماء المسلمين فيعامل بمقدم ايه؟ ما اظهر. دي نسميها المعامله بالقرائن ودليلها الايه لما نزلت يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا فتدعون عرض الحياه الدنيا. مره رجل في بني سبيل من اخر اصحاب النبي عليه السلام فالقى عليهم السلام فقالوا فاسلم علينا الا من تعوز ان هو كان بيعمل من جديد فقال لهم اخذوا الغنم الذي كان فعهدوا الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا فتدعون عرض الحياه الدنيا. فقال القى السلام ليعامل ظاهرا على انه مسلم لما اظهر ثم يتغير بعد ذلك تغيير حاله. اقول قولي هذا والصلاه والسلام.